بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فما زلنا مع صفحات من سيرة النبي الأعظم والرسول الأكرم عليه صلوات ربي وسلامه، نتعرف من خلال هذه الصفحات وهذه المواقف على صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عناية الله تبارك وتعالى بهذا النبي التقي النقي الزكي. نتعرف على أحواله وصفاته وأخلاقه وآدابه عليه الصلاة والسلام. فقد ذكرنا جملة من الأحداث والمواقف التي مرت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سن سنتين، في سن 4 سنوات، في سن 6 سنوات، في سن 8 سنوات، ثم في سن 10 سنوات، ثم في سن 12 سنة. والليلة نتكلم عن مواقف مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 15 عاما. وهناك بعض المواقف التي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعرف تاريخها بالضبط في اي سنه من حياته كانت عليه الصلاه والسلام. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الصبيان في مكه ويمكنون الحجاره لبعض ما يلعبون به ويرفعون الإزار. الإزار هو ما يغطي النصف الأسفل من الجسم، الصبيان الغلمان كانوا يرفعون الإزار، كل صبي أو كل غلام يرفع إزاره أثناء اللعب وهم يجمعون الحجارة لما يلعبون به. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إزاره مثلهم فإذا لكمة تأتيه في وجهه وصوت يقول له لا ترفع إزارك، لا ترفع إزارك. غلمان يلعبون ويسمعون الحجارة لما يلعبون به. احنا ما نعرفش ده اسمها ايه، بس عندنا شبهها. كان زمان بلعبة اسمها السبع طلاق، فاكرينها؟ ده كان زمان يفتكروها اللي كان في حواري وبيلعبوا في الحواري. اما اولاد اليمين دول مساكين لا يعرفون هذه الالعاب. كان في الانطلاق زمان سبع طلاق، سبع طلاق كده، انا حتى نسيت المصيده والله، كنا بنلعب زمان ما عدتش فاكر خالص يعني. انما كان في كان حجاره ولعبه من اللعب. ما اقول هذه هي، انما اقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الغلمان ويجمعون الحجاره لما يلعبون به. 8 سنين، 9 سنين، ربما اقل من هذا، ما عندناش تفاصيل. كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان الغلمان يرفعون الأذن. ما كان يلبسوا بنطلونات كتير زي النهارده من دول، كانوا يلبسوا الإزار. الإزار اللي هو زي البشكير اللي كانوا يغطوا بيه النصف الأسفل من الجسم، زي البشكير أو قماش أو بعض الثياب تغطي النصف الأسفل من الجسم. الصبيان نفسه كل واحد لابس إزار، فبعض الصبيان بيرفع الإزار كما قال الله. النبي صلى الله عليه وسلم رفع إزاره فإذا لكمة تأتيه في وجهه وتقول له أنزل إزارك. نزل لكمة من؟ ملك من ملائكة الله موكل به عليه الصلاة والسلام. هذه عناية الله وهذا إعداد من الله عز وجل لهذا النبي. إن غير بقية الغلمان، غير بقية الصبيان، غير بقية الأولاد، هذه تهيئة، هذا إعداد، هذه عناية، هذه رعاية. بنتعرف على صفحات من تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، هو صغير والملك. طب ليه اللكمة تيجي في وجهه أو في رأسه أو يعني في مكان حتى لا يعود يمديها عشان ما يرجعش تاني؟ هو صغير بيروح فاكر الدرس ده، عرف فرصة ليه؟ ما عندناش برضه التفاصيل. النبي كان عمره كام سنة؟ ما نعرفش عليه الصلاة والسلام، إنما ده مطلق. وأنت تقدر تفهم منه الإعداد، النبي بيعد يهيئ يربى، وده غير بقية الأولاد. برضه عندنا بعض الأحداث ما نعرفش النبي عليه الصلاة والسلام كان سنه كام فيها، زي النبي ما حكى عن نفسه عليه الصلاة والسلام قال ما نممت بشيء من أمر الجاهلية إلا مرتين عصمني الله في كلتيهما. ده بيحكي عن الحاجات اللي الشبان كانوا عايشين فيها، وبيقول ان انا هميت بحاجه من اللي بيهم بيها الشباب، فكرت بحاجه من اللي بيفكر فيها الشباب، ولكن عصمني الله في كلتيهما. في كلتي المرتين، ايه المرتين دول؟ النبي حكى عليه الصلاه والسلام ان هو كان بيرعى غنم، وقلناها الدرس السابق النبي كان بيرعى الغنم عليه الصلاه والسلام، كان بيرعى الغنم. وما من نبي الا ورعى الغنم. النبي كان في سفر الاصفاد والصحابه نزلوا معاه عليه الصلاه والسلام، فراحوا يجمعون الكباب، الكباب اللي هو الاراك الناضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عليكم بالاسود فإنه أجود. قالوا كأنك كنت ترعى في الصحراء يا رسول الله. قال نعم، ما من نبي إلا ورعى الغنم، ما من نبي إلا ورعى الغنم. ومرة حصلت يعني حوارات كده بين أصحاب الغنم وبين أصحاب الإبل، اللي بيربوا الجمال واللي بيربوا الغنم، اختلفوا مع بعض في مسألة من المسائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم عن رعاة الغنم وان هو يعني يميل الى موقفهم، ثم قال ما من نبي الا ورعى الغنم. هم كانوا صح وهم كانوا اصغر، فالنبي قال ما من نبي الا ورعى الغنم، وان موسى بن عمران رعى الغنم، وان نبي الله داود رعى الغنم. سيدنا داود رعى الغنم، سيدنا موسى، وما من نبي الا ورعى الغنم. طب النبي كان بيرعى الغنم ليه؟ مساهمة مع عمه في نفقات الحياة. عمه أبو طالب كان رقيق الحال، قليل المال، قليل، فالنبي بيساهم معه في أعباء الحياة، راح يرعى الغنم كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. قلت لكم الأسبوع الماضي أن القراط الدرهم عبارة عن 6 دواهم، والقراط نصف دولة، واضح؟ فكونوا زي الحساب، درهم زي ساعة ولا 10 ساعة ولا الدرهم ده عبارة عن 6 دواهم، 6 مليم يعني مثلا، مش عندنا 5 مليم ولا 6، عند العرب كان الدرهم عبارة عن 6 دواهم، 6 زي 6 مليم مثلا، أو 6 روش زي بعض، والدولة عبارة عن قراطين. الدولة اللي هو سدس درهم، واضح دي؟ الدولة اللي هو سدس درهم عبارة عن ايه؟ قراطين. يبقى القراط قد ايه من الدرهم؟ 1/12 ده القراط، يعني حاجة نقلة مثلا. فالناس لما يقول كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، وجد في الروايات بعض الوقت إن النبي كان بيرعى الغنم فين؟ في أجيال، اللي راحوا مكة، اللي راحوا العمرة، اللي راحوا الحج، اللي عارفين فين أجيال، النبي كان بيرعى الغنم في أجيال، هي كانت خصبة، كان فيها زرع كتير، أجيال، بالذات، كان يرعى الغنم في أجيال، عليه الصلاة والسلام. ليه كلمنا في راعي الغنم؟ عشان لها علاقة بموقف النبي عليه الصلاة والسلام حكاه. بيقول إن هو كان بيرعى الغنم، فقال لصاحب الله: احفظ غنمي حتى أسمر الليل بمكة. هم بره في الصحراء عشان الغنم محتاجة عشب، محتاجة تسرح، الناس تسرح بيها بره مكة يعني في الصحراء يعني بره المدينة. فقال لصاحبه يعني من رعاة الغنم: احفظ لي غنمي حتى أسمر الليلة بمكة. قال بقى الغنم بتاعتي أضيع منك، دي أمانة. فده يدل لك على أن الإسلام كان أمين. الغنم ما أهمل في شأنها وإنما عمل بها خلاف صاحبه، قال: احفظ لي غنمي حتى أسمر الليلة بمكة. حصل الليلة دي بمكة. شو ليه النبي بكر عليه الصلاه والسلام؟ فدخل بقى صار مكه عشان يسمر يسهر الليله في مكه، فسمع صوت دف ومزامير، فاقترب منه من بعيد من بعيد اقترب، فسال: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج بفلانة. عرس، فرح، زفاف، بناء. فلان تزوج بفلان، ففي ضرب بالدب وفي مزامير وغير ذلك. فالنبي اقترب الى اول بيت او البيت من دور مكه وجلس. يقول: فلما جلست ليجتمع ضرب الله على اذني فنمت، فما ايقظني الا مس الشمس. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ثم قلت لصاحبي في ليلة أخرى: احفظ لي غنم حتى أسمر الليلة بمكة. فإذا صوت دف ومزامير، فسأل: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج من فلان. يقول عليه الصلاة والسلام: فجلست لأسمع، فضرب الله على أذني فما أيقظني إلا مس الشمس أو حر الشمس. يقول عليه الصلاة والسلام: فوالله ما هممت بشيء بعدها ولا عدت إليه حتى أكرمني الله بالنبوة عليه الصلاة والسلام. شو برضو الحدث ده تتعرف من خلاله على إيه؟ صفات النبي صلى الله عليه وسلم وعناية الله عز وجل به عليه الصلاة والسلام. يرعى الغنم بيشتغل يتحمل مسؤولية بيكذب بيتعب بس عايز برضه ايه يسهر. عرفت طباع الشباب، عرفت تفكير الشباب واهتمامات الشباب. فالنبي قال لصاحبه تركه من الغنم، تعرف الأمانة، حفظ الأمانة. فالنبي حب يسمع الليلة ليه، فلما دخل وقرب سأل إذا هل فلان تزوج فلان عرس طيب ده عرس؟ قعد النبي عشان يسمع عليه سلطان، فضرب الله على أذنيه فنام ما سمعش. عناية الله بنبيه عليه الصلاة والسلام، رعاية الله لهذا النبي. وهذا يدلك على ايه؟ ان الموسيقى والالات اللهو والطرب حرام. لو ما كانتش حرام ما كانش ربنا عصم منها النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ فهمت؟ دي الزفاف ده حلال، والضرب والضرب حلال، ما موجودش الزفاف، بس في مزامير وفي موسيقى وفي الات اخرى، وربما يكون في غناء محرم. الغنى في الأبراح، في الأبراح كل أعياد حلال. الغنى اللي ما فيهوش يعني تهييج للضرائب الشهوات، الغنى اللي ما فيهوش قلة أدب، قلة حياة، قلة أخلاق، العرس جائز. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبيلة من الأنصار انهم عرس ورأهم ساكتين ساكتين، فالنبي قال لهم هلا قلتم اتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم. يعني دي كانت امنيه بنروها في الجاليه الارسال، يعني اتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم. ها وبعض الروايات لولا الحنطه السمراء ما سمعت عذاريكم. كلام كان كلام عن الحنطة، القمح يعني، لولا القمح ما كانش البنات سمنت، كلام كده يعني، الكلام ما فيهوش تهيج للغرائب والشهوات. ها؟ فالنبي لهم قاعدين، لهم هلا قلتم؟ فرح، قولوا أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. لولا الحنطة السمراء ما سمعت عذاريكم. كده الفرح ينفع، خصوصا لو هما بنات اللي هيقولوا يقعدوا يغنوا مع بعض هنا قرايبي، يغنوا للعروسة يغنوا للعريس من غير كلام يكون في شرك ولا منكرات ولا بدع ولا فسق ولا فجور، يغنوا هنا كده للعروسة والعريس كويس. احنا النهارده عملنا ايه؟ خلاص افرحنا بقت ايه؟ ما فيهاش هنا مفيهاش غنى، ولا في ضرب بالضف، ولا في بنات يغنى، ولا سيدات، ولا أي حاجة. أمال الفرح بقى في الجامع خطبة ودرس وموعظة و... طيب والأنصار اللي كانوا بيحبوا اللهو والغناء في الأفراح، النبي قال لهم هلا قلتم؟ فأنت لو في البيت والبنات ولا السيدات جابوا الدف وغنوا العروسة جايز، غنوا لو انت العريس مثلا او ابنك العريس وغنوا العريس جايز، ضربوا الدف والاغنية كده اشهر. عليه الصلاة والسلام. نرجع تاني للحادثة للواقعة، النبي راح عشان يسمر يصل بالليل في مكة، فلما سمع الصوت في غنى وفي ضرب الدفوف في مزامير، فالنبي سأل ايه ده؟ من هذا؟ قالوا فلان تزوج فلانة. فالنبي هيقعد عشان يسمع، والنبي كان قاعد بعيد عليه الصلاة والسلام، وأنا أقول لك ليه كان قاعد بعيد، أو يعني إيه الشاهد على كده؟ النبي لما أعلن عشان يسمع ضرب الله على أذنيه، ما سمعش حاجة. الله عصمة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، حماية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من آفات الجاهلية ومن أحوال الجاهلية. طب إن كان الموسيقى الشيخ والعياد دي حلال وفاش حاجة ما كان النبي سمعت هذا ربنا بيحميه من الحياة المنكرات عرفت. طب النبي لما نام ليه ما حدش عدى كده وصحاه؟ مش النبي نام لحد الشمس لما اضطرت حر الشمس ليه ما حدش صحاه؟ اللي انا فاهمه النبي كان قاعد بعيد بعيد على الناس وما حدش حاسس بيه ولا حد شايفه ولا حد ملاحظه بعيد ما يخشش وسط الفرح والمعازيم والحاجات دي ويقعد لا برضه النبي قاعد بعيد عليه الصلاه والسلام فما حدش انتبه له لحد ما يكون حر الشمس لما رجع للصحبه نام بصلاه قال انا اصدع شيء ما سمعتش حاجه صاحبه عايز يقول له بقى متخيلين الصحابة اليومين دول يعني سمعت مين الليلة بفرح مش الصحابة يسألوا بعض كده مين اللي كان بالفرح مين ومين ومين فصاحبه بيقول له ماذا سمعت ماذا سمعت قال أنا أسمع شيء سمعت حاجة طيب وبعدين ليلة تانية ليلة برضه إيه هامة لما هامة بيه في الليلة السابقة راح عشان يصبر يسهر في مكة برضه النبي دخل لقى نفس الاحداث السابقه فاحنا عشان يسمع بيها دي فضرب الله على اذنيه فنام فلم يسمع شيئا والتقى الى حر الشمس كان بعيد حد شايفه عشان يقوم ويصحيه رجع لصاحبه ماذا صنعت؟ قال لم اصنع شيئا اسمع شيئا النبي قال والله ما هممت بشيء بعدها ولا عدت اليه ولا عدت اليه من امر جريح حتى اكرمني الله بالنبوه. هذه المرتين اللي النبي فكر يعمل حاجه زي بقيه الشباب وربنا حصل. النبي كان عمره قد ايه؟ عليه الصلاه والسلام ما نعرفش بس انت ممكن تتخيل 10 سنين 11 سنه 12 سنه ما سمعناش يعني تحديد لهذه المرات. وصلنا لحد ان هو سامع بقى عنده 15 سنه شهد في هذا العام حرب انفجار. ايه حرب انفجار؟ نقولها واحنا بنحكي تاريخ بنحكي مواقف وسهله ان احنا يعني ناخد فكره عن هذه الحرب. الحرب دي النبي لما شهدها شهدها مع اعمامي كان ينبل على أعمامه يعني ينبل على أعمامه يعني يجيب لهم النداء. إيه هي النداء؟ اللي هي السهام. الأعداء كانوا بيرموا رماه بالسهام فالنبي جمعها ويديها لعمامه يرموها تاني على الأعداء. ورمى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب بأسهم برضه النبي صور بعض السهام في الحرب دي. إيه قصة حرب التجارة؟ وليه سميت بهذا الاسم حرب الفجار؟ لأن العرب فيها انتهكوا حرمة الشهر الحرام. أي شهر حرام؟ شهر ذو القعدة. إيه قصة الحرب دي؟ اللي النبي حضرها كان عنده 15 سنة عليه الصلاة والسلام. القصة من بدايتها أن النعمان بن المنذر لا ملك الحيرة في العراق والنعمان بن المنذر هو الملك بتاع المنطقة ديت اللي بيرجع في النهاية لكسرى ملك فارس إيران في مصطلحات هذه الأيام. كسرى ملك فارس هو الملك بتاع فارس والنعمان بن المنذر ملك الحيرة ملك عربي بيحكمها بالنيابة عن كسرى. النعمان بن المنذر عنده أموال قليلة فعايز يستثمر هذه الأموال زي الملوك مثلا تلاقي الملك فلان أو الملك علان عنده أموال قليلة بيستثمر تجارات وغير ذلك. فالنعمان بن المنذر عنده قافلة للتجارة عايز يبعثها لسوق عطاء او عقاب. السوق ده كان يقام في شهر ذو الكعبه. عقاص بالقرب من عرفات يعني ناحيه الجنوب الشرق هذا الجنوب الشرقي من مكة، ده موقع عقاب، والسوق بيقام في شهر ذو الكعبة، والعرب بتجيله من كل ناحية، من كل أنحاء الجزيرة، من اليمن ومن عمان ومن الشمال ومن كل المناطق، سوق كبير جدا، تجارات وسلع وبضائع. والسوق ده هو بيجتمع فيه الشعراء ينشدون الأشعار والمعلقات، وتجري فيه مسابقات أيضا في العدل في الجلد والمصارعة وغير ذلك. سوق كبير جدا بيعقد أيام في أشعار بتقال، في مسابقات في الجري والمصارعة وغير ذلك، في أنواع التجارات، سوق جامع يعني. فالنعمان بن المنذر عايز يبعت لطيمة، اللطيمة دي عبارة عن قافلة تجارية فيها أنواع الطيب، الطيب وغير ذلك. عنده اثنين قاعدين، واحد اسمه البراد بالضبط، بالضبط مش البراد بالدال، البراد ابن قيس، ده من قبيلة كنانة. وعنده رجل آخر قاعد اسمه عروة الرحال من قبيلة قيس، دي قبيلة كبيرة ودي قبيلة كبيرة. فالنعمان بن المنذر الملك قال أنا عايز أبعت القافلة، والقافلة دي هتقطع الصحاري والفيافي لحد ما تصل إلى عقاب، هيقطع عليها قطاع الطريق ينهبوا القافلة. فقال مين يجير القافلة؟ مين يحميها لحد ما توصل السوق والبيع ويشتري وترجع؟ مين فيك يقدر يحميها؟ طب هو من؟ ليه ما بعتش حماية من عنده؟ عسكر جند يعني من عنده، ليه ما بعتش؟ انتوا عارفين الإجابة سهلة جدا، إن الناس ما تحبش الغريب كده. لو بعت ناس غرب من العراق ودول قاعدين عنده مال في الجزيرة العربية، كنت أقول له إيه؟ طب يا جايين غرب وجايين بلادنا من قبلك، طبعا انت من هذا المحتل يعني، ده مكروه أي غرب. لا، فهو عايز ناس من أهل البلد هم اللي يحموا القافلة دي، فقال مين يحميها؟ فقال البراد ابن قيس أنا أجيرها على بني كنان، عندي قبيلة كبيرة جدا بلدياني، أنا لي وضع فيهم، أنا ممكن أطلب منهم لا يتعاملون هذه القافلة التجارية. قال أريد من يجيرها على كنان وقيس، قبيلة ثانية، قبيلة كبيرة جدا خصوصا دي منطقتهم. فقال عروة الرحال أنا أجيرها على قيس وعلى كنان، وأنا أحميها حتى من كنان. منتبه معايا الأسامي؟ ها؟ هذه عروة من قبيلة قيس، أنا أدير القافلة على قيس، أحميها من قبيلة ومن قبيلة كنان، أي حد على الله من كنان أنا أتصدر. فالبراد قال تجيرها على كنان؟ يعني أنت؟ قال نعم أجيرها على كنان. وراح جاي قايل كلمتين على البراد، ده عروة قال كلمتين على البراد، يعني غمز ولمز الكلمتين دي طعن فيها قدام النعمان بن المنذر. فسكت البراد وطلعت القافلة التجارية ومعها عروة الرحال والبراد ورا منهم، فالتمس غفلة منه فقتله. عشان غمز ولمز فيه طعن فيه عاب عليه يعني صغروا الحكاية كلها غدر غدرا وغيرا غدرا. السوق موجود في مين؟ القبيلتين كنانة وقيس. الجاهلية كان فيها حاجة يا جماعة، إن لما واحد يبدل من قبيلة تانية، القبيلة صاحبة الدم مش بتقتل اللي قتل ده، ما تقتل أي حد منها. مرة تانية الطار في الجاهلية ما كانش اللي قتل يقتل، لا ده يقتلوا اي حد ايه؟ من هو عمه ابوه ابن عمه ابن اي حد من عنده. هذا ثغر ثغرات الجاهليه. وعايز تفهم المعنى ده كويس، ان الجاهليه القبيله لما حد يتقتل منها ما بتروحش تدور على القاتل تقتله، لا ده بتقتله او تقتل اي حد من قرايبه، وهذا ظلم. خانه قريبه هذا ظلم. إنما ده اللي كان حصل في الجاهلية. فالبراء لما قتل عروة بعد قرايبه اللي هم كنانة وكانوا في السوق بعتوا رسالة إن أنا قتلت فلانة وهيتقتل منكم أي حد فسيبوا السوق. فبسرعة كده الرسالة دي وصلت لعمله بن جدعان كبير من كبار كنانة وصلت رسالة. فرغم عمل حيلة خدع بها البراء بن مالك اللي هو قائد قبائل قيس كان نايمه يعني سكته ان احنا موجودين معاك في السوق ونقعد الاخر كده وحكاية بالراحة. خد قبائل كنانة ونسلم وعمل ايه وراح جاي راجع بيهم. كنانة دي قبائل كتيرة جدا من ضمنها قريش فرجع بيهم. فشعر قيس بالخبر ايه اللي حصل؟ فين كنانة؟ فين القبائل؟ فين الناس؟ ايه اللي حصل؟ قعدوا يحسسوا الاحبار لحد ما عرفوا ان واحد من كنانة قتل واحد من قيس. فبسرعة جمعوا نفسهم وراح قبائل كنانة راحوا قعدوا حصلوهم قبل ما يخشوا الحرم. احنا بنتكلم السوق ده في شهر ايه؟ احنا كان قدامه في شهر ايه؟ من الاشهر الحر. طب ان كان هناك البراد قتل عروه ورحال هناك خلاص بس ابن الذي في الاشهر الحر والقتال متوقف. فقبيل قيس راح ورا قبيل كنان فادركوهم قبل ان يدخلوا الحرم. حدث قتال قتال ولكن كنانه كانوا قد دخلوا الحرم فتوقف القتال عشان الحرم. فان هو ثم الاشهر الحرم برضه الخارج ده حرام. فعملوا خطه للمكان الحرام وما عملوش خطه للشهر ايه؟ الحرام. فتوعدوا على الحرم من العام القادم السنه الجايه. وفعلا السنه الجايه كنانه وزعوا السلاح على بعض ودارت الحرب مره ثانيه. او قيل ان هي كانت الحرب هي السنه دي بس قعدت اربع ايام. في احد هذه الايام اشترك النبي صلى الله عليه واله وسلم في مناوله النبال والسهام لاعمامه. واحد يقول طب ليه لم يحكي كده؟ عشان تعرف النبي عليه الصلاه والسلام عنده 15 سنه طالع في الحرب. حرب التجاره هذه هو ما كانش يطرف فيها وانما كان ينبر على عمومته. يعني ايه ينبر عليه؟ يعني تعيد اليه النبال او السهام التي رماها الاعداء يديها لامامه. وهم طب ليه النبي ما ضربهاش؟ لسه 15 سنه ومع ذلك رمى باسهم برضه للدفاع عن اعماله. طب نستفاد من هيك منها ايه؟ النبي اصلا علمنا بعد كده في الاسلام قال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأتم. خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأتم. اللي في خير فيكم هو اللي بيدافع عن عشيرته عن عرضه عن قرايبه ما لم يأتم. اذا لو كان في اسم لما تدافع عن عيلتك وعن اعمامك وعن اقوالك يبقى فيك خير. الا لو كانوا هم على باطل يبقى لا تدافع عنهم على الباطل. لو كانوا مظلومين زي ما قلت لك زي عيله النبي عليه الصلاه والسلام كانوا مظلومين انك هيتقدم منهم حق بالظلم مش هم اللي قتلوا القاتل. كان قد اختبأ في خيبر البراد هذا اختبأ في خيبر ده مش موجود في مكة ولا موجود في مكان أصلا. دوروا على القاتل اقتلوه لا هم اقتلوا أي واحد من قبيلة. يبقى في ظلم حق على الرجال. فالنبي كان بيدافع عن أعمامه عليه الصلاة والسلام. خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأتم. لما عمك يحتاج ان حد يدافع عنه تدافع عنه ولا لا؟ لما خالك يحتاج ان حد يدافع عنه تدافع عنه ولا لا؟ اوعى لما تدافع عن خالك عن عمك عن ولد عمك عن ولد خالك الا لو كانوا ظلموا. ظلمه يبقى لا تدافع عنه ولا تحميه. واضح الاخلاق دي يا جماعه؟ البعض منا ما عنده اخلاق، عفوا يكون مثلا بالضرب ولا بالتهديد ولا بالقلم ولا مش دعوه عنده خلاص بقى يتحمل. هو اللي جابه لنفسه مثلا لو كنا زي كده عمك خالك ابن عمك ابن خالك، احنا الروابط اللي بينا انقطعت. ما عادش ابن عمي قاعد بسأل في ابن عمي ولا في ابن خالي ولا قريبي اللي من عيلتي، بقى كل واحد هو عيلتي وما حدش له صله بقرايبي ولا بعيلته. على اي الاحوال بنتعلم من دلوقتي يا جماعه تاني، حد من عيلتك حد من قرايبك احتاج ان انت تقف جنبه لا تتاخر. ليه؟ النبي قال عليه الصلاه والسلام خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأتين. يا جماعه لا هو ده دين، ده دين، دي توجيهات النبي عليه الصلاه والسلام خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأتين. انتوا شايفين التوجيهات دي؟ عايزين نحكي بالسيره مش كده؟ ما دام السيره ولا بلاش تحليفات بلاش اوامر احنا لسه عاملين اعمله كذا واعمله كذا، خلينا في الحكايات. ماشي يعني احنا بننتفع بالحكايه هذه الحكايات والمواقف. عرفت حرب الفجار؟ اللي حصل ان الحرب في اول النهار كانت لقيس القبيله اللي هي اخر منها واحد قعدت تقتل من كنانة، وفي اخر النهار كانت لكنانة حتى اسلموا بالقتل. قبيلة كنانة اللي كانت مرمومة الصبح على اخر النهار بقت غلبة. ده مش كده وبس، ده قتلوا كتير جدا من قيس، فرجعوا تاني بقى ايه الامور. حتى نادى الرجل اللي هو عقبة بن ربيعة نادى بالصلح، قاعد يقول يا جماعه انتوا الصلح قد ايه؟ عايزين ايه؟ فنادى بالصلح، قالوا ايه الصلح اللي انت شايفه؟ قال لهم هنوقف الحرب ونشوف قتلنا وقتلكم والزياده احنا ندفع ديتكم من عند التطوع. وفعلا دفع الديات وتوقفت هذه الحرب، سميت بعد ذلك بحرب الفجار لان قيس وكنانه انتهكوا حرمة الشهر الحرام اللي هو شهر ايه؟ بكر اللي كان فيه اسمه عجوة. في نفس الشهر الناس كانوا شاهد حلف الفضول والحاجات حاجة عظيمة جدا، لم يشارك في الأحداث الهامة، في حرب لم يشارك فيها، في حلف الفضول لم يشارك. ايه قصة حلف الفضول؟ رجل من قبيلة زبيد، دي قبيلة يمانية، راح مكة علشان يحج او يعمل عمرة ومعه بضاعة سلعة، فاشتراها منه العاصي ابن وحي والد سيدنا عمرو بن العاص، العاصي ابن وحي من قبيلة سهم. اشترى من الرجل الزبيد البضاعة ثم ما طلب الثمن، ما ادالوش الثمن، طب اديك كمان شوية ما ادالوش، طب بكرة ما ادالوش، طب بعده ما ادالوش، وطول. فالراجل مظلوم عايز المقابل الثمن، فراح للأحلام. مين الأحلام دول؟ قبيل طمح وسام ومخزوم وبني عبد الطارق، دول عاملين حلف اسمه حلف المطيبين أو المطيبين، إن حطوا إيديهم قبل كده في الخيط وعملوا الحلف فسمي بحلف المطيبين عشان الطيب اللي غمسوا ايديهم فيه وهم بيعملوا حلف فيما بينهم. والاحلام دي حاجه معروفه في الزمن مش حاجه جديده. فرح الراجل للحلف ده، قال لهم ان العاصي بن وائل من قبيل سهل أخذ بضاعتي وماطلني حق عايز حق، فانتهروا ولامون سكتوا الراس بدل ما يجيبوا حقهم هو ما تتكلمش. ليه بقى؟ عشان العاصي ابن وائل ايه؟ منهم. فالرجل الزبيدي هذا قبيل الزبيد وقف على جبل ابي قبيس في الصباح لما طلعت الشمس وقال يا ال فهم لمظلوم غلامته في بطن مكه نائب جار والنفر محرم اشعث لم يقضي عمرته ظلم بمكه بين الحج والحجر. وقعد يقول بعض الاشعار عرفوا ان الراجل ده مظلوم وقال لهم انا لسه محرم ما عرفتش عمرتي واشعث ولاقي الدار بيت بعيد وقال بعيد ماليش نفر ولا مظلوم ما حدش يتحرك الا رجل اللي هو الزبير بن عبد المطلب ده عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي هذا مكره الرجل ده ما يتخافش ده واحد مظلوم. فذهب الى بني هاشم وعرض عليهم الامر وطلب منهم النصره فاجابوه قالوا له نساعدك نرجع الحق لصاحبه. وذهب الى بيت زهره من في نسب استعجبوا الرجال قالوا نعم نجيبه وانطلق الى بني تيم بن مره قالوا معاك نرجع للمظلوم حقه. فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان صنع لهم طعاما وتعاقدوا وتعاهدوا بالله الا يجدوا مظلوما في مكه الا نصروه واعادوا له حقه ما بل بحر صوفا وما بقي ثبير وحراء. تعاهدوا ان ما يلاقوا في مكه مظلوم الا لما يشيلوا الظلم من عليه ويرجعوا له حقه ما بل بحر صوفا. طالما في بحر في الدنيا طالما في ميه طالما في بقاء هيعملوا كده وما بقي حراء وثبير الجبال اللي في طالما بقي فهم يلزمهم الوفاء بهذا العقد وهذا العهد وهذا الحلم. وفعلا اتجمعوا القبائل وراحوا الى العاصي بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيديه هذا اعادوا للرجل ايه؟ حقه. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما احب ان لي به حرا نعم ولو اعيد الى مثله في الاسلام لاجبت عليه الصلاه والسلام. لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما احب ان لي به حرا نعم يعني ما احبش ان بداله كنت خدت حمر النعم يعني الجمال الحمراء انفس الجمال وانفس الاموال عند العرب وما احبش ان انا كنت اتغير عن هذا الحلم واتحصل في نفس الوقت على حمر النعم على الجمال الحمراء الغالي قوي الحلم اللي انا شاهدته اغلى واحسن وافضل اجمل البديل حتى لو كان ايه لا ما حبش انه يبقى بدل غيابي عن ايه؟ هذا الحلف يعني النبي ما حبش انه يغيب بيقول يعني لو اتعرض عليا ان اغيب واخد في المقابل حمر النعم ما حبش. اسمع الحديث مره ثانيه قال صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما احب ان لي به حمرة النعم. يعني ايه حمر النعم؟ يعني الجمال الحمراء الجمل الاحمر ده كان نفيس عند العرب غالي جدا ولو دعيت الى مثله في الاسلام لاجبت عليه الصلاه والسلام. يعني لو احنا في الاسلام والقبائل دعوني ان احنا نتعاون لإزالة الظلم عن المظلوم هنرش هنسيء المظلوم. يا جماعة له حق، لما تشوف حد مظلوم ما تسيبوش، لو دعيت لنصرة المظلوم لا تتأخر، حتى ولو كان المظلوم كافرا، حتى ولو كان المظلوم مشركا. لو واحد مظلوم وطلب منك تشيل من عليه الظلم، عين سهل، ظلم وحش خبيث. العدل، ربنا بيحب العدل، ربنا بيحب الحق، رجع الحق لصاحبه حتى لو كان صاحبه ده كافر، وحتى لو كان صاحب الحق ده مشرك، طالما له حق رجع له حق، وتعامل مع الناس عشان ترجع له حق. واضح المسألة دي يا جماعة؟ طب احنا كان قدامنا حلفين، حلف الأولاني ده حلف ايه؟ طيبين، والحلف الثاني ده اتسمى حلف الفضول، لأنهم تعاقدوا على أمر فاضل، فاسمه حلف ايه؟ الفضول. ليه؟ لأنهم تعاقدوا وتعاهدوا على أمر فاضل، ايه الأمر الفاضل ده؟ نصرة المظلوم. ولأن هذا الحلف شمل عدد ممن اسمهم الفضل، واحد كان اسمه الفضل بن وداع، واحد اسمه الفضل بن فضاء، واحد اسمه الفضل بن الحارث، كذا واحد اسمه الفضل شال الحلف ده، فتسمى الحلف حلف ايه؟ الفضول. الفضل بن وداع او الفضل بن الحارث او الفضل بن فضاله او الفضل الفضل حلف ايه؟ يلا من كل ناحية، في كذا واحد اسمه الفضل وتعاقدوا على الأمر ايه؟ الفضل. عرفت حلف الفضول؟ طيب ممكن نتعاون مع حلف الفضول؟ طب ممكن، هم دول كان لسه الإسلام ما جاش، لو احنا دخلنا في الإسلام وناس عاملين حلف وقالوا لنا تعالوا اسلموا معانا في نصرة المظلوم، نخش ولا لا؟ طيب لما العراق يحتل الكويت ويجي حلف الناتو، الناتو حلف الاطلنطي ويقول يا دول العربيه تعالوا ساعدونا عشان نرجع للكويت حق، عشان العراق ظالم، نخش ولا ما نخشش؟ نخش؟ لا خد بالك بقى، هنا الاحتكاك. الحلف بتاع القبول ده كان له اقماع ولا ما كانوش اقماع؟ ما كانوش اقماع، هم عايزين يرجعوا ايه؟ الحق لصاحبه ايه؟ بس لما حلف الاطلنطي يقول لنا تعالوا ساعدونا عشان نحرر الكويت، ده احنا عارفين ان هو عايزين ايه؟ هيطلعوا عليهم يخشوا ايه؟ ما حلف صح؟ وقالوا لنا نتعاون على ظلمك المظلوم، بس لما انا اخش مع حلف ده هشوف له اطماع ولا مش اطماع؟ واضح؟ واضح يا جماعه؟ ايه اللي دخلنا في السياسه؟ لان البعض اللي دخلنا، لان البعض قال لما نساهم مع حلف الخمس نساهم مع حلف الناس، طالما ان احنا هنعيد الحق الى ايه؟ هناك بعض. كنت اتمنى اكلم كلمتين زياده ولكن الله اكبر الله اكبر الله أكبر. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شارك في حزب الفضول، كان عنده كم سنة؟ 15، حتى في حزب الفضول حرب التجار يشارك الكبار والرجال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احبنا بمحبة محمد وحبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.